فرصة كبيرة وكرم من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا ندرك هذه الأيام، أيام عظيمة، أيام غير عادية. العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أي عمل تاني في أي وقت في السنة. أفضل الأعمال، أحب الأعمال، أعظم الأيام. بالله عليك استدرك وتوب إلى الله عز وجل. بالله عليك خلي بالك من نفسك. بالله عليك مفيش وقت، الوقت ده وقت عظيم، وقت استثنائي. استدرك وتوب. يعني إيه طيب استدرك التوبة دي؟ يعني لو كان في حاجة غلط أنت بتعملها وما توبتش منها استدرك وتوب منها الآن. ولو كان في حاجة أنت توبت منها ولكن بدأت تتساهل وتقرب منها أو بالفعل عملتها تاني استدرك التوبة وتوب إلى الله عز وجل.